السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجمعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صريح بأن سنة الجمعة بعدها أربع ركعات، وقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاها في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في البيت صلى اثنتين، كما أنه ورد أن سنة الجمعة ثنتين أو أربع أو ست، والمهم أن الإنسان يصلي ما يسر الله له ويداوم عليه، فإن حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فسواء صليتها في المسجد أو في بيتك، المهم أنك تصلي سنة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست. وهذا الذي يستفاد من الحديث، أنه يشرع للمسلم أن يصلي سنة الجمعة بعدها اثنتين أو أربع أو ست ركعات، سواء كان في المسجد أو في البيت. لا يصلي مستحباب في المسجد، على كل حال هو النافلة من المستحب أن تكون في البيت عموما، ولكن إن صلىها في المسجد يخشى أنه يتأخر، ربما ينتقض وضوءه في الطريق، ربما ينسى، لا سيما الآن الأحياء متباعدة، ليس كما كانوا في السابق، البيوت قريبة من المسجد ومحيطة به، يذهب الإنسان ويجيء مشيا. أما الآن فربما يطرأ عليه نسيان أو تأخر ثم تذهب عليه، فكونه يصليها في المسجد عليه أرجى وأحرى بأن لا يخسرها ولا تفوته. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبلها، وهذا ممن عقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعل ولم يشرعه كان تركه هو السنة. يعني أنها قبلها ليس هناك سنة مؤكدة قبل الجمعة، لكنهم كانوا يصلون، كل يصلي ما يسر الله له، بغض النظر عن كونها سنة للجمعة، بل أنهم يتطوعون في الضحى بدون تحديد، ولم يذكر أنها سنة للجمعة، فلم يذكر لها سنة قبلها لا قليل ولا كثير، لكنهم كانوا يتطوعون كل بما يسر الله له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا جميع النوافل، جميع الفرائض، فلا ينبغي الإنسان أن يصل النافلة بالفريضة، بخلاف ما عليه كثير من أهل زماننا ولا سيما في الحرمين لكثرة جنسيات الناس واختلاف مذاهبهم، فإنهم نراهم من حين ما يسلم من الفريضة يقوم بكل سرعة وبدون أن يذكر الله ويستغفر إلا كان قليل، فيصلي النافلة، وهذا بخلاف السنة سواء في الجمعة أو في غيرها، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يشبك ويصل النافلة بالفريضة، بل يفصلها بشيء من الأذكار الواردة من التسبيح والتهليل، من آية الكرسي، قراءة المعوذتين، شيء من الدعاء، فإذا أدى هذه الأذكار المشروعة يقوم ويصلي ما يسر الله له. أما هذا المسكين الذي جهل الحكم ولا أدري من أين جاءوا بهذا المذهب، فإنه يقوم كأنه مسبوق من حين ما يسلم التسليمة الثانية، فإذا هو قد كبر للنافلة. على كل حال هذا بخلاف السنة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث فيه دليل على قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، وأنه لما كان مبادرة بالإتيان بالنافلة بعد السلام من الفريضة يؤدي إلى الالتباس والظن بأن الصلاة لم تنتهي، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه قاعدة عظيمة في الصلاة وفي غيرها. يعني إذا كبر إنسان بالنافلة ووصلها بالفريضة فمن يراه ربما يعتقد أن الفريضة لم تنتهي، وأن هذه الصلاة التي يصليها هذا الآدمي أنها جزء من الفريضة، وحيث أن هذا مخالف للسنة فيجب تذكير من نراه أن يفعل ذلك لئلا يأتي بشيء مخالف للسنة، وكل شيء مخالف للسنة يجب تركه، ولو أنه جاء به مجتهد على أنه يريد التزود من الخير، فليس هناك فرق في الوقت بينما تجلس وتذكر الله دقائق وتأتي بما هو المشروع من الأذكار ثم تأتي بالنافلة على الوجه الصحيح، ولا تكن مخالفا للسنة يلعب بك الشيطان ويحرمك مما هو مسنون ومشروع من الأذكار، ثم تأتي بالصلاة في أو على حالة منهي عنها، فليعلم ذلك، وليس هناك خير من هديه عليه الصلاة والسلام ثم ما سار عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده. لا. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: وقال العلماء: الأولى التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة، ففيه تكثير لمواضع الصلاة والسجود ليشهد له المكانان. نعم، هذه أيضا خسرة أخرى من خصال الخير، بأنك إذا تيسر أن تصلي النافلة في غير مكان الفريضة تتحول إلى مكان آخر، فهذا أيضا طيب ومندوب إليه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن الأماكن والبقاع التي تصلي فيها تشهد لك، كما أنك لو تعصي الله عليها فإنها تشهد عليك، والله عز وجل يقول في قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأن المؤمن إذا مات تبكي عليه البقاع التي كان يصلي فيها ويذكر الله عليها، ويبكي عليه مصعد عمله ومهبط رزقه، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضلين. أما المؤمن فإنها تبكي عليه، فليحرص الإنسان على كثرة البقاع التي تشهد له. كما أنه ورد النهي عن اتخاذ مكانا لا يصلي فيه، لا يصلي إلا فيه، نهى عليه الصلاة والسلام عن إيطاء كإيطاء البعير، يعني مبرك البعير. في الغالب في معاطن الإبل كل بعير في الغالب من حين ما يدخل إلى هذا المكان يذهب إلى مكانه ومبركه، ولا ينبغي الإنسان يتشبه بها، أنك لا تصلي دائما إلا في هذا المكان. بعضهم يترك السجادة ليلة ونهار في المكان، فلو أنه سابق وحرص على التبكير وكل يوم يصلي في مكان لكان خيرا له، فريضته في مكان ونفله في مكان يكون خيرا له وأكثر للبقاء التي تشهد له. الله عز وجل يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال تحدث أخبارها بأنها تشهد على من عمل عليها شيئا أو تشهد له، فالأرض تشهد لك أو عليك. نعم. حتى نتكلم أو نخرج، يعني تصل، يعني أنك لا تصل الفريضة بالنافلة إلا، يعني لا تصلي النافلة حتى تتكلم أو تخرج، يعني سواء تخرج من المسجد أو تنتقل من مكانك إلى مكان آخر. والكلام المشروع ليس من اللازم يكون كلاما عاديا، تتكلم بالأذكار المشروعة لك من التسبيح والتهليل والدعاء والأذكار التي ورد استحبابها، فإن هذا يعد كلاما. فإذا أديت ما يسر الله لك من الأذكار فقد تكلمت ولم تصل النافلة بالفريضة، فعند ذلك تصلي. وأما الخروج فإما تخرج وتصليها في البيت، وإما أن تنتقل من مكانك إلى مكان آخر إذا تيسر وتصلي، والله أعلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد: أولا استحباب الغسل للجمعة، ثم التبكير للجمعة بقدر الإمكان، ثم الصلاة بدون تحديد، صلى ما يسر الله له. هذا دليل أنه ما شرع للجمعة سنة معينة، لا راتبة ولا عددا معين، وكانوا يصلون رضي الله عنهم كل على حسب رغبته واستطاعته. ثم الإنصات، هذا مما يشرع يوم الجمعة بعد أن تصلي ما يسر الله لك، أن تنصت إذا حضر الإمام وبدأ بالخطبة، فلا تتكلم ولا تعبث بشيء كما مر بنا في الدرس السابق. من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فتجمع إذن بين هذه السنن لتكون ممن بكر وحاز القرب من الله يوم القيامة في يوم المزيد، لأن مكان المؤمن من الله يوم القيامة في يوم المزيد وهو اليوم الذي يجمع الله به عباده ويستضيفهم ليكرمهم، فإنه يساوي يوم الجمعة في الدنيا، ويكون المؤمن قربه من الله على حسب تذكيره للجمعة. فاحرص على أداء هذه السنن، ثم إن هذا العمل يعني اغتسالك وتطيبك واستياكك يعني استماع السواك وتبكيرك وحضورك للمسجد وصلاتك ما يسر الله لك من أسباب المغفرة لك، يغفر لك ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. ثم إنصاتك للخطيب إذا جاء حتى تخرج بإذن الله وقد فزت الفضائل كلها، فاحرص على أن تكون كذلك، فإنها فرصة الأسبوع ونعمة من الله أن هدانا للإسلام وفضلنا على الأمم في هذه الجمعة، فإنهم ظلوها يعني الأمم السابقة ظلوا عن هذه الجمعة فهدينا إليها، فإن لليهود السبت وللنصارى الأحد، وهديت هذه الأمة وفضلت بهذه الجمعة وفضائلها كثيرة، فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجيب له، لا يوافق عبد يصلي ويدعو الله إلا استجيب له، وهذه الساعة قد أخفيت من أجل أن الإنسان يجتهد في اليوم كله، كما أخفيت ليلة القدر وأخفي اسم الله الأعظم من أجل أن يكون الإنسان مجتهد في جميع الأوقات ويتقرب إلى الله ويتوسل إليه بأسمائه كلها. فالمهم فضائل يوم الجمعة وفضلها عظيم، خصت به هذه الأمة، فإياك أن تحرمها وأنت قادر على أدائها، فلها فضائل ولها سنن، وهي فرصة عيد الأسبوع نعمة من الله فضل على هذه الأمة، فلا تفوتك. ومن سننها أن تقرأ سورة الكهف لتحفظ وتأمن من فتنة الدجال لو أدركت، ونعوذ بالله أن يدركنا. نعم. روى ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أو اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أيضا يشتمل أو يشتمل على خصال كثيرة من خصال الخير، والتي ينبغي للمسلم أن يطبقها ويعمل بها في هذه اليوم المبارك في يوم الجمعة: غسل واغتسل وبكر وابتكر. غسل يعني كان سببا في اغتسال زوجته، واغتسل هو بنفسه، وبكر للجمعة. أما ابتكر فإني ما علمت لها معنى خاص، لكن يقول لعلها من مترادف الكلام، يعني داخل في الكلمة التي قبلها، ودنا من الإمام ومشى ولم يركب أيضا، استحباب إذا سهل عليك أن تأتي إليها ماشية لتكثر الخطى للجمعة. ولما ينالك من المشقة، لأن الأجر على قدر المشقة. ودنا من الإمام كذلك، تكون في الصف الأول وفي الثاني، فكلما بكرت ستكون في مقدمة الصفوف وفي القرب من الإمام. فهذه فضائل ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها لا تفوته، لأنها ليست كل يوم، هي يوم في الأسبوع. يحرص المؤمن، فكانوا رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون إليها. دخل ابن عمر رضي الله عنهما فرأى قبله ثلاثة نفر، قال رابع أو اثنان، قال ثالث ثلاثة، وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، يعني يشير إلى يوم المجيد، أن الإنسان يكون قربه من الله على حسب قربه تبكيره للجمعة. كذلك أنصت ولم يتكلم، هذا من الواجب أن تنصت والإمام يخطب، ولا تتكلم ولا حتى تأمر أو تنهى. إذا رأيت أحدا أخطأ أو أساء بأن يتكلم أو يعبث، إن كان لابد فأشر إليه إشارة يفهم منها قصدك ومرادك، ثم إن تيسر تنصحه بعد صلاة الجمعة، تخبره بأن هذا العبث يبطل الجمعة ويحرمه من ثوابه. الآن ما عندنا حصى، من مس الحصى فقد لغى، لكن عنده سبحة، عنده جوال، عنده مفاتيح، ربما يعني العبث حاصل. وكذلك مع الأسف ناس معهم يتكلمون والإمام يخطب وكأنه في الشارع، هذا يدل على جهلهم في الحكم، وإلا كلهم ما جاءوا إن شاء الله إلا يريدون الثواب، لكن سول عليهم الشيطان وحرموا بسبب الجهل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال في حديث أبي هريرة قال وقد فرط كثير من الناس اليوم في التذكير لحضور الجمعة، أن الكثير من الناس اليوم لا يحضرون إلا عند إقامة الصلاة أو بعدما يذهب معظم الخطبة، فهذا الحديث فيه الحث على التذكير بأن يأتي قبل الإمام بوقت يتمكن فيه من صلاة النافلة أو من الجلوس انتظار الصلاة فيكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو أنه يشتغل بتلاوة القرآن أو الذكر فيحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم. نعم، إذا جمعت هذه الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث تحصل على خير كثير، لأنك حينما تأتي مبكر تصلي ما يسر الله لك، ثم تدعو ربك وتشتغل بالذكر بالدعاء بتلاوة القرآن، لأنك في عبادة محتسب، ولا تكن من المتخلفين المحرومين الذين لا يأتون إلا قد يدرك الخطبة وقد لا يدركها، كأنه مكره على المجيء إليها. وكنا نعرف أن المسلمين كانوا في القرى يتنافسون بعد طلوع الشمس، تجد بعضهم متوجه إلى مسجد الجمعة، لكن نسأل الله العفو والعافية. في هذا الزمن كثر السجود والغفلة والتهاون وإهمال السنة، وكأنهم استغنوا عن ذلك. الله عز وجل غني عنا وليس بحاجة إلينا، فنحن محتاجون إليه وإلى فضله. الواجب أن المسلم يلتزم بالسنة التي رسمها لنا قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم. إنه لا غنى بنا عن فضل الله ونعمه، ولا سعادة لنا إلا بالسير على منهاجهم وتتبع آثارهم التي ساروا بها ملتزمين سنته عليه الصلاة والسلام، التي بين لها بأقواله وبأفعاله. فلنا فيهم قدوة تلك القرون المفضلة، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فما الذي جعلنا نعزف عنها كأننا في غنى عنها؟ فنحن أحوج بأن نحرص على إحياء هذه السنة والمحافظة عليها. يوم الجمعة يستحب للإنسان أن يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب، ويلبس أحسن ما يجد من الثياب، ويغتسل ويأتي كما تقدم لنا في الخصال التي ذكرت في الأحاديث. فيجلس إنسان محتسب بعدما يصلي ما يسر الله له، فيشتغل بذكر الله، تلاوة القرآن، الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مشروع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه دائما، لكن في يوم الجمعة وليلته أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. لذلك لا ينبغي لنا أن نفوت الفرص والإنسان في هذه الحياة يتاجر مع الله ويرابح ولا يدري ماذا بقي له في أيامه. لا تدري هل تحصل لك جمعة ثانية أو تكون هذه آخر جمعة لك. إذا صليت صلي صلاة مودع حافظ، ونحتسب بأداء السنن، نصحب أولادنا، دربهم على تطبيق السنة، ونتركهم في فرشهم قد يصلوا قد لا يصلوا. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فأنت قدوة فكن قدوة لهم بالخير. نعم. وقال الشيخ الفتان حفظ الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن هذا الأجر لا يحصل إلا بهذه الشروط الخمسة المذكورة في الحديث. قال ابن القيم في موضع آخر: الثواب الذي ترتب على أعمال لا يحصل إلا بتحقق تلك الأعمال أجمعها. نعم، اقرأ على الحديث حتى نتذكر الخمسة التي ذكرت في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام. الغسل والتبكير والصلاة والإنصات والصلاة مع الإمام والقرب منه، كل هذه لا بد منها حتى تحصل على الثواب المترتب عليها، يغفر لك ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، والتي تغفر هي الذنوب الصغائر، لأن الذنوب الكبائر لا بد لك إن وقعت بشيء منها لا بد من المبادرة بالتوبة والمسارع إليها وعدم التسويف والتأخر. فالله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فعلينا أن نتجنب الكبائر، فإن وقعنا بشيء فعلينا أن نبادر بالتوبة التي أمر الله بها، التوبة النصوح، ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليه. وإن كان الحق للخلق نعطيهم حقوقهم ونتحلل منهم. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهنا في الحديث إذا اجتنبت الكبائر فتحصل على هذا الثواب، فاحرص عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. في رواية لمسلم: هي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نص عليها ما كان فيه خلاف، لكن يمكن يكون هذا الكلام من كلام أبي بردة كن موقوفا عليه، ولعله أراد أنه مثل ما بين، يعني لما قللها يعني أن الوقت قليل مثل جلوس الإمام بين الخطبتين، أو جلوسه من حين ما يجلس على المنبر حتى يقوم للخطبة. فالمهم أن هذه الساعة ساعة قصيرة لكن فيها خير كثير لمن وفقه الله ووفق إليها. إذا حرص على التبكير فلعلها في نفس اليوم من الصباح إلى أن تنتهي الخطبة، بخلاف من قال إنها بعد العصر، لأنه هنا صريح الحديث وهو قائم يصلي، فمعناه إنك قد تدركها بصلاة الضحى يوم الجمعة، تدركها بالصلاة التي تصليها إذا أتيت للجمعة، فتحر وتعرض لنفحة الله. فإن الإنسان قد يدعو الله في ساعة وقد فتحت فيه أبواب السماء فيدعو الله بدعوة تكون له سعادته في الدنيا وفي الآخرة. فاحرص على التعرض لنفحات الله، أوقات الإجابة، فهذه من أفضلها وأهمها، فرصة لمن وفقه الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن ذكر قولين في هذه المسألة. قال: ولا يشكل قوله صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي، إذا كان إذا على القول بأنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي يعني ينتظر صلاة المغرب، لأن الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة، كما في الحديث الصحيح إن العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، أو أن المراد بالصلاة الدعاء كما أنه وردت بهذا الوقت كما أنه وردت بهذا الوقت أحاديث، يعني أنه محتمل أن يكون يصلي بالفعل وهو الأقرب لقوله وهو قائم يصلي، لأن الواو هنا لا واو الحال، فالجمع حالية، ويحتمل أن يكون حالته حالة الصلاة ما دام يدعو وينتظر الصلاة فهو في صلاة، الله أعلم. فالمهم أن هذه الساعة ثابتة لكنها مخفية، فلا نجتهد ولا نحرم ما دام أنها ثابتة ومؤكدة، فعلينا أن نتعرض لنفحات الله لعل يكون لنا منها نصيب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، ونسأل التوفيق والقبول والتيسير والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحديث الذي بعده بمعنى اقرأ. قال في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أن ما بين العصر إلى غروب الشمس. قال المصنف ابن حجر قد اختلف فيه على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. لو أن فيها نص على أنها بعد العصر ولا غيره ما احتجنا إلى خلاف، لكن كل هذه الأقوال تكون موقوفة على من قالها على أصحابنا، أما لو كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فقلنا فيها خلاف. على كل حال كما سمعتم أن فيها 40 قول، معنى أنه ما هناك شيء يعني نص يا الإنسان يعتمد عليه في تعيين هذه الساعة. ثبوتها لا شك فيه، الحديث صحيح وثابتة، لكن تعيينها ما أعلمه إلا الله. فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد في اليوم كله. نعم. حديث أبي بردة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قد يكون أنه مثل ما قال أنه من كلام أبي بردة، ولعلها يعني بمقدار مثل ما, ما, ما مثل ما يجلس الإمام حتى تقوى الصلاة بمقدارها، أما لو كان معينة ما احتاجنا إلى خلاف. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. السلام عليكم. سؤال يقول قلتم في درس سابق لا ترفعوا أيديكم عند الدعاء، اللي يقصد عند دعاء الخطيب، يقول كيف ذلك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. الحديث الآخر إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. هذا إذا كنت أنت تدعو، أما في حالة الإمام يدعو ما ورد أنها ترفع الأيدي إذا كان الإمام يدعو في الجمعة، أما أنت أي وقت تصلي ثم بعد الصلاة رفعت يديك تدعو، أو أي وقت سواء بعد صلاة أو بدون صلاة، فهذا مشروع ومسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له مواقف كثيرة يرفع يديه بالدعاء، فأنا ما قلت انك ما ترفع الايدي، اقول رفع الايدي والامام يخطب ويدعو ما ورد، اما سنية وشرعية رفع الايدي بالدعاء هذا مشروع ومسنون، والاحاديث التي ذكرتها وغيرها كلها ثابتة وهو السنة ان الانسان يرفع يديه ثم يحمد الله ويشكره ويصلي ويسلم على نبيه. ثم يدعو بما يسر الله له من خير الدنيا والآخرة، ثم يختم ذلك بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع دائما وأبدا. لكن رفع الأيدي والإمام يخطب هذا ما ورد، والذي عنده دليل على ثبوته يزود له. وقد جاء أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في غير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لم يكن يرفع يديه، إنما كان يشير بسبابته فقط. لا، وما ذكر أنهم يرفعون أيديه إلا بالاستسقاء، يعني والإمام يخطب ما كانوا يرفعون أيديهم. يقول السائل: هل يصلي صلاة الجمعة 4 بعد الجمعة في المسجد و2 في البيت يجمع؟ الأمر واسع والله الحمد. إن صليت بعضها في المسجد وبعضها في البيت، أو كلها في المسجد أو كلها في البيت، ما دام الأمر مطلق وليس محدد فأنت مخير على حسب استطاعتك ورغبتك. يقول السؤال: متى تبدأ أول ساعة في الجمعة؟ هذا الكلام تكرر ولا يخلو من خلاف أيضا، وقلت لكم أني لست بعالم ولست من أهل الاجتهاد حتى أستطيع أن أقطع في شيء، ولكن أنا أقول ما دام أن الجمعة يبدأ وقتها الذي يصح أن تصلى فيه من شروق الشمس إلى نهاية وقت صلاة الظهر، فلعل أول ساعة فيها تبدأ من شروق الشمس إلى أن يدخل الخطيب، اقسمها 5 أقسام، ثم تعرف الساعات التي ترتب عليها فضل القربان من شروق الشمس، وهو الذي تصح فيه صلاة الجمعة، إلى أن يدخل الخطيب. شوف كم ساعة فلكية من ساعاتنا، لأن الساعة اللي يتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام ساعة زمنية ليست فلكية، ما كان معروف عندهم أن اليوم والليلة 24 ساعة، إنما يعبرون عن الوقت بالساعة. لو يجلس عندك 5 ساعات قال جلس عنده ساعة، وإذا جلس قليل قال سويعة. فالمقصود أنك إذا قسمت هذا الوقت على 5 أقسام تبين لك تحديد الساعة الأولى والثانية والثالثة، والله أعلم. لأن الأحرى أنه فضائل يوم الجمعة وساعاتها يبدأ من شروق الشمس، أما من طلوع الصبح هذا يبدأ يوم الجمعة، لكن الفضائل المترتبة مثل ذكر الساعات هذه والله أعلم أنها من الشروق، لأنه الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة، والعلم عند الله. يقول السائل: هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا توصل صلاة بصلاة نهي للتحريم أم للكراهة؟ لا، والله أعلم، الله أعلم أنه للكراهة وليس للتحريم. يقول السائل: هل يعتبر تقسيط السكن ربا إذا كان بفائدة؟ إيه، إذا كان أنه يقول إذا تأخرت الشهر نزيد عليك هو يصير ربا، أما إذا قال العقد سنة والتسديد شهري كل شهر تعطيني 1000 ريال فقط، أما إذا قال إذا تأخرت شهر نزيد على هذا الشهر زيادة 100 ريال فهو ربا لا شك فيه. يقول السائل: هل ورد في السنة عد الأسماء الحسنى، وهل هذه الأسماء الموجودة التي تعلق وعددها 99 هل هي صحيحة؟ لا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدها، لو كان ورد عنه ما حصل فيها خلاف، فالعلماء كل مجتهد في استخراجها من الكتاب والسنة، وقد يذكر لفظ من الألفاظ صفة ويعدونها اسما، ولذلك شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين فيه لفظان أو ثلاثة أذكرها، أنه يقول إني أشك هل هو اسم أو صفة في بعض الألفاظ، فليس هناك حديث ورد فيها عد الأسماء، ولو كان ذلك ما احتجنا إلى خلاف ولا اختلاف، لكنها 99 ثابتة في الكتاب والسنة، الخلاف استخراجها وتعيينه، لأنها بعض الألفاظ ما تدري هل هو اسم أو صفة من صفات الله عز وجل. يقول السؤال: لما دخل المسجد الفجر فأذر المؤذن هو في الركعة الأولى، هل تكفي هذه الركعتين عن سنة راتبة الفجر؟ لا، ما دام انك كبرت بها في الليل، لما كبرت قبل الأذان فقد كبرت في الليل، فهذه تعتبر من صلاة الليل، لأن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فقد أدرك الوقت، فكذلك أنت صليت ركعة يعتبر من صلاة الليل، فإذا انتهى المؤذن صلي ركعتين بنية سنة الفجر. نعم، 6 دقائق. يلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.